الله ربي عوني وحسبي مريسي والله الله الله ربي عوني وحسبي مريسي والله سلبت ليلى الله مني العقل للنبي خادم انا والله هائل للنبي خادم ايها النائب وحد المولى الله الله الله ربي عوني وحسبي مني سواه الله الله الله ربي عوني وحسبي مني طفت بالأعداء ولزمت الباب طفت بالأعداء ولزمت الباب طفت بالأعداء ولزمت الباب طفت بالأعداء ولزمت الباب قال للبواب هل تريد وصلا الله الله وحسبي مني سواه الله الله الله الله ربي عوني وحسبي مني سواه